بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قلنا الإيلاء هو الحلف مطلقا، ويطلق الإيلاء على من حلف بالله عز وجل لأمر مخصوص. أما الإيلاء في هذه الآية فهو الحلف على ألا يقرب الزوج زوجته، أن يتجنبها وألا يقربها وألا يمسها، أي أن يعتزلها. فقد أذن الله تبارك وتعالى بهذا، ولكنه رتب على هذا مدة ووقتا محدودا، ألا وهو أربعة أشهر. وأربعة أشهر بالمقياس الرباني، يعني أربعة أشهر قمرية، ولا عبرة بالشهور التي تسمى اليوم شهورا شمسية، هذه لا عبرة فيها. العبرة بالشهور التي سماها الله تبارك وتعالى شهورا. فإن اعتزلها في الأول من شعبان مثلا، فله أن يبقى معتزلا إياها إلى أول من رمضان، وإلى الأول من شوال، وإلى الأول من ذي القعدة، وإلى أول ذي الحجة. فأول ذي الحجة يكون قد أتم أربعة أشهر، حينئذ لا يحل له أن يبقى معتزلا إياها بعد تلك المدة. فهناك يخيره الحاكم أو يخيره القاضي بأحد أمرين: إما أن يعود إليها ويعيدها إليه فيقربها كما يقرب الزوج زوجته، أو أن يطلقها ويفارقها بالمعروف. أما أن يبقى بعد أربعة أشهر معتزلا إياها فهذا لا يجوز ولا ينبغي، ويأثم صاحب هذا الأمر عند الله عز وجل. قلنا: والإيلاء ليس محرما، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، فقد آلى عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا 29 يوما، آلى نساءه فاعتزلهن شهرا كاملا لا يقربهن، ينام وحده ويبيت وحده ويجلس وحده ويأكل وحده وما إلى ذلك، فاعتزل نساءه شهرا كاملا. وكان سبب الاعتزال لا هو أمر مزاجي، ولا هو أمر دنيوي، ولا هو أمر فيه هوى، وإنما كان اعتزالا لله تبارك وتعالى، لدين الله عز وجل. فلما طلبنا الأجرة أو زيادة في الأجرة، عد ذلك من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إقبالا على الدنيا. ولو أن الزيادة في الأجرة مع القدرة عليها ليس حراما، يعني ليس محرما في شرع الله عز وجل، أن يوسع الرجل على عياله وعلى أهله فيما إذا وسع الله عليه، هذا ليس محرما في أن يوسع وأن ينفق وأن يزيد في النفقة وأن يعطيها ما يعطي، يعني زيادة في العطاء وأن يزيد في الإنفاق، هذا ليس محرما، بل هو مطالب يعني أكثر من أن يكون مدخرا لهذا المال. فأن ينفق على عياله وعلى أهله وعلى نفسه خير من أن يدخر المال وأن يكنزه، عرفنا؟ فطبعا أكثر الأمور حرمة أن يكنزه دون أن يزكي ماله، ثم بعد ذلك أن يكنزه وأن يزكي عنه. أما أن يكنزه دون أن يزكي عنه فماله خبيث، وهذا المال يكون قد يعني تدنس وتدنجس ويصبح خبيثا ولا يعني يطهر إلا بالزكاة. أما إذا كان يدخر المال ويكنزه ثم يخرج منه الزكاة المفروضة فماله طيب، لكن هذا أدنى درجات الحلال وأدنى درجات الطيب. الدرجة الثالثة أن لا يكنز المال وإنما ينفقه على عياله وعلى أهله، أن ينفقه على عياله وعلى أهله وعلى نفسه، هذا أكثر من درجة أن يكون مدخرا مع الزكاة. الأعلى من هذا والأكثر من هذا والأتقى من هذا هو ما كان يفعله عليه صلوات الله وسلامه، فإنه ما كان يبقي له ولأهله ولعياله أكثر من قوت يوم وليلة، ويتصدق بما بقي ويتصدق بما بقي، وهذا كان ديدنه عليه الصلاة والسلام. فعدة المطالبة التي طالبت بها أزواج النبي عليه الصلاة والسلام نبيهم وزوجهم عليه الصلاة والسلام بزيادة الأجرة عدت كأنها نزول من درجة عليا كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة أنزل، مع أنه لا حرام فيها ولا حرج فيها ولا بأس فيها ولا إثم فيها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق به إلا أن يكون في أعلى الدرجات وفي أعلى المرتبات وفي أعلى المنازل. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن تحته فينبغي أن يكن محافظات على هذه المنزلة، ينبغي أن يكن محافظات على هذه الدرجة، أن يتماشين مع حياة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لا أن يكن يعني تارة وتارة لا. فلما طالبنا بزيادة الأجرة وقلنا زيادة الأجرة لا ذهب ولا فضة، زيادة الأجرة يعني توسعة على في الإنفاق، توسعة في المصروف، توسعة، ما طالبنا لا بقصر مشيد ولا بخدم وحشم ولا ما طالبنا إلا بزيادة في الأجرة. هذا عد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إقبالا على الدنيا وزينتها. لذلك لما انتهى نبينا صلى الله عليه وسلم من اعتزالهن ومن الإيلاء الذي آلاهن شهرا أنزل الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فنساء النبي لسن كغيرهن من النساء، فإذا كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها الأمر بسيط جدا، في كثير من الصحابة وكثير من الناس ويعني عندهم الدنيا وعندهم المال وعندهم يعني تعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أما إن كنتن تريدن أن تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة فلا يليق بكن أن تكن مطالبات بزيادة في الدنيا. فالمطالبة بالزيادة في الدنيا دي مطالبة للتدني في الدرجة والنزول من درجة عليا بل من أعلى الدرجات إلى درجة أنزل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض هذا على نسائه خص ذلك عائشة رضي الله عنها، فقال لها وتلا عليها الآية ثم قال لها: واستشيري، يقصد استشيري يعني ما تقرري من نفسك، استشيري، وهي من ستستشير؟ ما عند إلا أبوها هو المستشار الأكبر بالنسبة إليها بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فعد ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام كأنه لا يريدها أن تغادره، صح؟ يعني افرض الآن عائشة ذهبت إلى أبيها وقالت: يا أبتي بما تشير علي، أن أترك النبي وأذهب للدنيا ولا أن أبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تجرؤ على مثل هذا السؤال أصلا، صح؟ لا تجرؤ على مثل هذا السؤال. فكان ذلك يعني هذا الإشارة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة في أن تستشير، كان ذلك كأنه يقول لها: لا أريدك أن تختار الدنيا، أريدك أن تبقي معي. فقالت عائشة اللبيبة الفطنة، قالت: يا رسول الله بك أستشير؟ أنت يعني يستشار بك؟ يعني أذهب حتى أستشير، أبقى معك ولا أتركك؟ هذه استشارة. فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة، وكذلك كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. والتربص هو البقاء على الحال الأول، التربص هو البقاء على الحال الأول، يعني على الحال الذي بقي عليه بعد الإيلاء، والإيلاء كما قلنا الحلف على اعتزال النساء، فالتربص هو البقاء على اعتزال النساء. كم يحل له أن يتربص، أي أن يبقى معتزلا لنسائه؟ قال: أربعة أشهر. قال: فإن فاءوا، يعني فإن رجعوا، والفيئة هي الرجع، فإن فاءوا أي فإن رجعوا بعد ذلك، فإن الله غفور رحيم. غفور رحيم معنا نقولنا ما في ذنب، لا يوجد ذنب في المسألة، يعني ليس هناك إثم في من اعتزل نساءه، لا سيما إن كان الاعتزال لأمر شرعي، لمصلحة شرعية كما فعل عليه الصلاة والسلام، لمصلحة شرعية، فإن كان هذا كذلك فلا إثم فيها. فكيف يختم الله تعالى قوله بالمغفرة والرحمة مع أن الأمر ليس فيه إثم ولا قطيعة ولا، قل لأن الفيئة كانت بعد أن كاد الإنسان أن يأثم، وصل إلى مرحلة صار إما أن يفارق وإما أن يأثم بالتربص، إما أن يفارق وإما أن يأثم بالتربص. فماذا اختاره؟ اختار أن يفيء، اختار أن يعود، اختار أن يرجع. قال: حينئذ سيجد الله تعالى غفورا رحيما ولن يؤاخذه على ما قصر، لأن يعني الأصل في الإنسان أنه خطأ، الأصل فيه أنه خطأ، وليس الأصل فيه أنه عابد تقي زاهد ما شاء الله عنه، لا، الأصل فيه أنه خطأ، كثير الخطأ، كثير الزلل، كثير النسيان، كثير التقصير، كثير التفريط، كثير الإفراط. فهذا الإنسان حينما كثر منه هذا ففيئته يعني رجعته، حينئذ سيجد الله تعالى بعد رجعته ماذا؟ غفورا رحيما. والمغفرة كما قلنا هي تغطية الذنب، فلا يرى ذنبه، أي لا يرى أثر ذنبه في الدنيا إذا ما غفر الله تبارك وتعالى له. ورحمته بعد مغفرته أي ألا يعرضه إلى نفس الذنب مرة أخرى. وكثيرا ما يعني يتوب العبد أو يخطئ العبد فلما يترك ذنبه يعود إلى ذنبه الأول، هذا يدل على أن الله عز وجل ما رحمه بذنبه هذا، ولو رحمه بهذا الذنب لعاصمه منه مرة ثانية. فقد يكون غفر له بمعنى أنه تجاوز عن السيئة التي اكتسبها من ذلك الذنب ولم يحسبها عليه، لكن لما جاء إلى نفس الذنب أو إلى نفس الفتنة وقع فيها مرة ثانية، وقوعه فيها مرة ثانية هذا يعني أن الله تعالى ما رحمه من ذلك الذنب، وإنما بقي فيه، بقي أسيرا لذلك الذنب. فلو رحمه الله عز وجل لكان لما أتى الذنب نفسه أو أتى سبب الذنب نفسه لم يقع فيه ولم يزل فيه وتجاوزه ومر عنه ولم يفتن فيه. فمغفرة الله عز وجل لا شك مطلوبة، لكن الذي هو مطالب أي أن الله عز وجل يطلب منه بعد المغفرة، يطلب إيش؟ تطلب الرحمة، ليرحم الله تبارك وتعالى عباده من أن يقعوا في نفس الذنب مرة أخرى. قال: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. متى عزموا الطلاق؟ بعد مرور أربعة أشهر. يعني قلنا إما هذا وإما هذا، ما عندك حل ثالث، ليس عندك إلا إما أن تفيء وإما أن تطلق، إما أن ترجع وإما أن تفارق، ليس عندك أن تبقى متربصا مؤليا بعد أربعة أشهر. الآن إن فئت فالله غفور رحيم، وإن عزمت، والعزم هو القرار على الشيء، أن تقرر الشيء وأن تعزم عليه بأن تنوي فعله وأن تعقد قلبك عليه، عزمت على أنك ستفعل الشيء، هذه عزيمة. فإن حصلت منك عزيمة على الطلاق قال: فإن الله سميع عليم، وما قال غفور رحيم، مع أن هو كان مخيرا بين الأمرين، ولا لا؟ كان مخيرا بين الفيئة وبين الطلاق، فلو اختار الفيئة قال: سيجد الله غفورا رحيما. طيب، ولو اختار الطلاق سميع عليم. طيب ما هو أنت قلت لي إما أن تفي وإما أن تفارق، فدل ذلك على أن الفيئة خير له من المفارقة، دل على أن الفيئة خير من المفارقة، ولو كان على حد سواء لكان الختم بالاسم الواحد أو بنفس الاسم. فلما كانت الفيئة ختمت بالمغفرة والرحمة فهذا أدعى لأن يذهب إليها الإنسان، قل أنا إذا فئت فالله غفور رحيم، أما إذا فارقت سميع عليم، أيهما أحب إلي وأرجى؟ المغفرة والرحمة. قل فإذا أفي أرجع أرجعها حتى لا أكون يعني حتى أكسب هذه المغفرة وهذه الرحمة. إيه مو لا شيء، ولكن لا يختار المفارقة على غير يعني على غير سبب. فكانت الفيئة خيرا له من المفارقة. وختم الله عز وجل بالسمع والعلم بعد العزم على الطلاق ذلك لأن الله تبارك وتعالى سيسمع منه طلاقه، وسيسمع منه عزيمته، وسيسمع منه كلمته بعد المفارقة، يعني بعد أن يعزم ويقرر المفارقة، فالله عز وجل يسمع كل شيء سيكون منه، ويعلم سريرته ويعلم قلبه وما كان قد أضمر في قلبه بعد هذا. نعم احنا قرأنا لا بعد الأربعة أشهر عندها عدة طبعا، إيه لا شك، الأربعة هذه كانت متزوجة، كانت على تحت زوجها، يعني ما تحسب من أشهر العدة أبدا. نعم الفيئة الرجعة لا لا لا، هذا الرجل حلف آلى زوجته، يعني حلف ألا يقربها، ما زالت زوجته ما طلقها. إيه؟ لا لا لا، قال لها والله لا أقربك، بس لا هذاك ظهار، ذاك الظهار حرام. قلنا فرق بين الإيلاء والظهار، أن الإيلاء جائز والظهار حرام، وكفارة الظهار صعبة، أما الإيلاء لا كفارة، يعني ليس لها كفارة الظهار، له كفارة اليمين، له أن يبقى أربعة أشهر، قد يحلف على يوم، قد يحلف يوم على يوم على يومين على ثلاثة، قد يحلف مطلقا. لو قال مثلا لو قال لا أقربك أربعة أيام، طيب فيبقى أربعة أيام، فلو رأى أو ترى له أن ما قبل الأربعة خير لرجع إليها ثم يكفر عن يمينه لأنه حلف على أربعة أيام. لكن لو قال مثلا لا أقربك دهرا فلا يحل له أن يتجاوز الأربعة أشهر ساعة واحدة، قال لا أقربك دهرا، دهرا يعني خلاص مفتوح المسألة، فلما يصل الأربعة أشهر يجبره الحاكم أو يجبره القاضي على أن يقرر الآن إما أن يرجعها ويقربها ويعود إليها كمثل الزوج والزوجة، وإما أن يفارقها ويطلقها. نعم نعم، إذن الأقوال خلاصتها إما أنه بعد مضي أربعة أشهر لا تطلق ويوقف المولي، بمعنى أنه يوقف بين يدي القاضي وبين يدي الحاكم فيجبر على إما العودة وإما الطلاق. والقول الثاني أنه بعد مضي أربعة أشهر إذا مضت الأربعة أشهر تطلق طلقة رجعية، يعني يحل له أن يعيدها في أيام العدة، فتطلق طلقة رجعية فتبدأ بعدتها، فلو أرجعها خلال عدتها ترجع، لكنها حسبت عليه طلق. القول الثالث أنها تطلق طلقة بائنة بحيث إنها لا تحل له بعد ذلك، وتبين منه بينونة صغرى، فتكون قد بانت منه ويعني كأنها أنهت عدتها. طيب وعلى هذا القول طبعا في جماعة من المتقدمين. وطبعا جمهور المتأخرين وجمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة أو من الثلاثة وغيرهم من الفقهاء أنها لا تطلق طلقة بشكل مباشر، وإنما يوقف المولي فيجبر إما على الطلاق وإما على الرجعة والفية. نعم، هي نفس النتيجة، بدون إيلاء، مجرد أنه أهملها وتركها كأن سافر عنها مثلا وبقي مدة 4 أشهر دون أن يعود إليها، هنا إن طالبت بعودته أجبر على العودة. الآن في شيء في هي ينبغي أن تكون على يعني راضي عن هذا الفراق، فيها تطلق نعم، لكن لا تطلق مباشرة، لا تطلق بشكل تلقائي، بشكل تلقائي إنه تطلق هي وحدها، لا، ترفع أمرها للقاضي، فالقاضي هو الذي يطلق. لا، في حق شرعي، في حق شرعي هو خالف فيه. الخلع تحرم من حقوقها وتحرم من مهرها إذا كان عندها مهر، أما في بيتها لا، الأصح أنه عليها. الخلع في له يعني أبواب، منهم من أوجب عليها، لكن الخلع قد يكون في جماع في المسألة فتستبرئ رحمها، لكن في مثل هذه الحال عليها العدة. مفقود ثانية، مفقود أحكام ثانية، للمفقود أحكام أخرى. مفقود خلاص، إذا في الآن في تدابير أخرى، الآن ننظر في فقده، هل هو مفقود يعني في سفر مخوف ولا في سفر غير مخوف، هل هو يرجع عودته ولا لا ترجع عودته، هذا كله يرفع للقاضي، والقاضي يحدد المدة التي يفارق فيها أو يفرق فيها بينه وبين زوجه. قد يصل الحال للمفقود أن يعلن موته وتوزع تركته وتنكح امرأته وكل ذا، حتى ولو كان في الحقيقة حيا يعني، فهذا بحسب سفره وإلى أين ذهب، وراح سياحة ولا راح عمل ولا راح في الحرب ولا ذهب في أسيرا عند العدو، ولا كل واحدة لها أحوالها، فيحكم القاضي بالمدة التي يوفى فيها هذا الرجل ويتصرف بحسب هذا الحكم. أي طبعا، هو طالما حنث بيمينه يحتاج لكفارة، لكن بعد 4 أشهر يجبر على الاختيار، إما الفيئة وإما السلام وإما الطلاق. نعم، كم بقي وقت؟ 3. طيب، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. قوله والمطلقات يتربصن، والصيغة صيغة خبر، والصيغة صيغة خبر، والخبر لا يفهم منه الحكم، بل يفهم الحكم من الإنشاء، بمعنى أنه يفهم العربي الأمر بالتربص إذا ما سمع قوله: يا أيتها المطلقات تربصنا، يا أيتها المطلقات تربصنا. أما والمطلقات يتربصن، فهذه صورة خبر، وكأن الله عز وجل يخبر عن مطلقات يتربصن، وهذه صورة تكررت في كتاب الله عز وجل، مع أنه ليس المراد منها الخبر، ليس المراد من قوله والمطلقات يتربصن أنه يخبر عن مطلقات يتربصن، وإنما يأمر المطلقات بالتربص، هو يأمر المطلقات بالتربص، لكن الصيغة ليست صيغة أمر، الصيغة ليست صيغة أمر. فما هو الداعي لذكر مثل هذه الصيغة في مثل هذه الحالة؟ أولا الداعي أمران اثنان. الأمر الأول التوكيد والحض على ضرورة امتثال هذا الأمر، الحض والتوكيد على ضرورة امتثال هذا الأمر، وكأن الله تبارك وتعالى أخبر عن أن الأمر قد تم، أي أن المطلقات خلاص تربصن بأنفسهن، وما ذلك إلا إشارة إلى أن الأمر لا ينبغي أن يتوانى عنه أو أن تتكاسل المطلقات عن هذا أو أن تفرط في هذا أو أن تنقص منه أو أن تعدل عنه أو أن تعرض عنه، هذا كله لا ينبغي أن يكون. ولماذا كان الحض على مثل هذه المسائل؟ لأنها مسائل قد تخطر على بال الناس أنه لا نفع فيها ولا فائدة. اليوم كثير من الناس يقول لك طيب ما هي كانت تعرف أنها ليست حبلة، والمراد من العدة استبراء الرحم، وكان زوجها قد تركها وهجرها مدة، أو كان زوجها مجبوبا يعني لا فرج له، فعلما تستبرئ رحمها؟ علامة تبقى ثلاثة قروء تنتظر لعلها تكون حبلة، لعلها تكون كذا، لعل في بطنها جنينا، لعل علامة تكون. فقد يكون هناك نوع من الاستخفاف ونوع من التكاسل ونوع من الإعراض عن أمر الله عز وجل فيما إذا جاء الأمر صريحا، أما وقد جاء مؤكدا وكأن الأمر قد تم، فهذا يدل على أن هناك حظ وتوكيد على عدم التهاون والتكاسل والإعراض عن مثل هذا الأمر. وبقية ما يبقى إن شاء الله في هذا الصيغة أذكرها في اللقاء القادم. حياة الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله.